فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي، سؤال طرح على سماحته حول ترتيل الدعاء وهل يعد من التجاوز في الدعاء، فأجاب سماحته: الدعاء الأصل فيه أن ينبعث من القلب، ما هو يكون من اللسان فقط، أن ينبعث من القلب وأن يتواطأ القلب مع اللسان وأن يكون هناك إقبال على الله وقوة يقين بأن الله يسمع دعاءك ويعلم حالك ويرى مكانك. ينبعث الدعاء من قلب خاشع، ينبعث الدعاء من قلب مستكين لله واثق بعظمة الله وجلاله، هذا هو الدعاء النافع والدعاء المؤثر. أما أن نأتي بالدعاء نرتله كما من السورة وترنن به من غير أن يكون له أثر في قلوبنا فلا يصلح، لا بد أن ينطلق الدعاء من قلب خاشع وتواطؤ القلب مع اللسان. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.